الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سيكون الحديث هذه الليلة إن شاء الله عن آفة الخرافة، ولعله من المناسب جدا أن نستفتح بقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سبحان الله، الحق لا يتعايش مع الخرافة، والعقل لا يتعايش مع الخرافة. الخرافة هي الآفة، بل بسبب الخرافة انحرف ابن آدم عن الصراط المستقيم، وبسبب الخرافة أشرك المشركون، وبسبب الخرافة ألحد الملحدون وكفر الكافرون. ولمعالجة آفة الخرافة أرسل المرسلون، وقالوا: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه كانت أسماء رجال صالحين، طغت الخرافة على فكر تلك الأمة حتى عبدوها من دون الله عز وجل. تستغرب أحيانا من عقول تعبد الشجر والحجر ثم تبرر نفسها أنها تعمل تحسن صنعا. سبحان الله. فخطورة الخرافة تأتي من أن الناس إذا تحدثوا عن الغيبيات ينصت الآخر أو المتلقي ينصت بشغف، لأنه يريد أن يسمع شيئا عن الغيبيات. لاحظ مثلا حينما تتحدث عن الجن، يختلف حينما انصات الناس عن حالهم حينما تتحدث عن الطقس المعلوم مثلا، حينما تتحدث عن مشاهد حصلت، كرامات الأولياء، مزلق خطير جدا من خلاله يعبث العابثون ويتفنن القصاصون من نسج القصص الخيالية التي لا أصل لها. القرآن الكريم قص علينا قصص حقيقة، وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، اللي هو الخرافات، ما ولكن تصديق الذي بين يدي، ما كان حديثا يفترى. فالخرافة هي افتراء. ولعله من المناسب أن نتحدث عن الكرامة وعن المعجزة باختصار شديد جدا، حتى منها ننطلق عن آفة الخرافة التي نعاني منها ويعاني منها كثير ممن أصبح على تفكيرهم غبش. الكرامة للأولياء والمعجزة للأنبياء باختصار شديد. ليس بالضرورة أن يكون لكل ولي كرامة، فمن لم يكن معه أو لم تحدث معه كرامة لا يعني أنه لا يستحق التكريم، وليس ولا يعني أنه ليس في مقام كريم عند رب العالمين. وأيضا من حصل له شيء مما قد نفسر بأنه كرامة قد لا يكون كرامة، قد يكون استدراج له وقد يكون فتنة له. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فإذا المعجزة هي الآية التي يرسلها الله عز وجل، أو يعني يأذن الله عز وجل لهذه المعجزة أن تخرق قوانين ونواميس الوجود المتعارف عليها فيستغرب الناس. مثل إيش؟ مثل طير الأبابيل، مثل انفلاق البحر مع موسى، مثل انشقاق القمر، مثل ناقة صالح، مثل كلام عيسى في المهد، مثل نطق الطير مع سليمان، كل هذه مخالفة للنواميس الكونية المتعارف عليها، لكن الله سبحانه وتعالى يأذن بها لكي تكون آية. لكن هذه الآية التي يأذن الله عز وجل بها، يعني قد يقول قائل لما لم يكن هناك آية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، آية من الآيات الكبرى كما كانت في عهد موسى وعيسى عليهم السلام وإبراهيم عليه السلام. القرآن أجاب على هذا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن الآية فيها شرط، الله عز وجل من رحمته بأمة الإسلام أنه لم يبتليها بآية مثل الآيات اللي من قبل. لماذا؟ ذكر في سورة المائدة أن بني إسرائيل حواري عيسى عليه السلام حينما سألوه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، ماذا قال لهم؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني منعهم، نصحهم ألا يطلبوا هذه الآية، اتقوا الله. فبدأوا يقول نريد، قالوا يا إيش؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال الله إني منزلها عليكم، جاء القيد الشرط، فمن يكفر بعد منكم إني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. شوف سبحان الله، يعني الآيات، عدم مجيء الآية رحمة من الله عز وجل، وإذا جاءت الآية على الناس أن يؤمنوا بها، وإلا أصابتهم العقوبة. هذه المعجزات، وهذه معجزات حقيقة، والإيمان بها واجب. لكن المشكلة تأتي عند الكرامات. الكرامات تعال حدث ولا حرج، كرامات الأولياء، من هم الأولياء؟ أنا بسأل سؤال الآن، أي ولي جاء بعد القرون المفضلة هل سيزعم بأن له من الكرامات ما لا يحظى به المفضلون في القرون المفضلة؟ من يزعم؟ وإن زعم ذلك فزعمه مردود عليه. مردود عليه. تسمعون قصص متداولة في أوساطنا الآن، ذهب لا لندفن فلان، فعند دفنه فقد مفتاح فحفروا القبر يريدوا أن يأخذوا المفتاح، فخرج عليهم تنين ولا خرجت عليهم نار ولا شم رائحة المسك، كلها كذب، كلها كذب، وأقولها بكل وضوح الآن كلها كذب، لأن هذه لو حصلت إنما تكون من آيات الله عز وجل التي ذكر في سورة الأنعام لما قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لو حصل في مقبرة من مقابر المسلمين الآن أن خرجت نار، هل سيبقى أحد بعد أن يتثبت من هذا الخبر ما يؤمن؟ أين الابتلاء والامتحان في الإيمان بالغيب؟ ثم تعال، هذه الكرامات وهذا المسك والعطر والرائحة الزكية تطلع من قبور من لا يبلغ أحدهم مدة ولا نصيف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق مثل أحد ذهبا. هذه قبور الصحابة رضي الله عنهم، هل رأى أحد منا فيها شيء من هذا؟ وهل ينقص قدر الصحابة أننا لا نرى ولا نشم ولا نحس شيء من هذا؟ هذا قبر أبي لهب، هذا أبو لهب وأبو جهل قد دفنوا في مكان ما في مكة أو في بدر حينما كبكبوا في القليب في بدر. طيب، وغيرهم من المشركين. نحن نقرأ قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. نؤمن بأن أبو لهب في النار بحكم الله عز وجل، والله لا طلع نار هنا ولا شفنا شيء، احنا نصدق الله عز وجل، نؤمن بالوحي. فرعون، يا الله عز وجل يقول في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل رأوا الناس في الآثار المصرية هذه ولا في الأهرام ولا في شيء من هذا؟ ليس ضروريا أن نرى، لسنا نحتاج هذا أصلا، لأنه إذا كنا نريد هذه الأشياء حتى نؤمن فإيماننا هش. إيماننا هو الإيمان ذكرناه في الحلقات السابقة، إنما نؤمن لأن الله عز وجل أوحى إلى نبيه أن يخبرنا بأنه يجب علينا أن نؤمن بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته على الوجه الذي يليق بها. لا نؤمن لأننا وجدنا شخصا في القبر حصل له كذا وكذا وكذا إلى آخره. فتصوروا هذه الخرافات كيف تؤثر على إيمان الناس. أنا ليش أوردتها في الكتاب؟ ليش أوردتها في الكتاب؟ لسبب أن هذه الخرافة من أسباب انحراف الناس وشك الناس في دينهم. لأن القصاص الذي يورد الخرافة إنما ينسجها من خياله القاصر ولا يحيط علما بما حوله، فسرعان ما يثبت بأن هذه القصة غير مكتملة، يعني التزوير ما اكتمل، فيظن الناس أن هذا حق وبالتالي كيف يكون الحق وكذا كذا كذا، يعني ثم يبدأ يزهد في دينه يظن. فرق بين الخرافة التي جاء الدين لمحاربتها وبين الحقيقة، دين الحق الذي جاء في الآية، دين الحق ليظهره على الدين كله. الدين كله ذا ما المقصود فيه؟ مقصود فيه كل شيء يحمل وبالخطأ، سواء دين محرف ولا دين شركي ولا خرافة ولا خزعبلات ولا هوى متبع إلى آخره. فرانسيس بايكون تكلم عن الخرافة عندهم هناك وسماها أصنام أو أوهام، أصنام الخرافة سماها أصنام، يجب أن تحطم. سماها صنم وهم القبيلة، وهم المسرح، وهم السوق، وذكر بأنها هي مدمرات للعقل. فكيف إذا أدخلت في الدين؟ يعني لما يأتي شخص ويصعد على المنبر ويتحدث عن المشاهد وعن كذا وعن كذا، ألا يجد في كتاب الله عز وجل ما يكفي؟ ألا يجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي؟ ما الحاجة إلى أن تنسج هذه القصص والخيالات التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ بعدين ما هذه القلوب التي تتأثر بالخرافة ولا تتأثر في آيات لو آيات قرآن لو أنزل على جبل لرأيتموه خاشعا متصدعا من خشية الله. أستغرب ما هذه القلوب، ما هذه النفوس؟ حينما يتحدث الناس عن الغيبيات بعيدا عن الوحي تجد الإنصات والناس تتلقف هذه القصص. فكل ما يعني يجب أن يكون في مسألة الخرافة أن الخرافة تتعارض مع العقل، وقبل ذلك تتعارض مع الدين الحق، وأن الدين الحق جاء ليقضي على الخرافة ويكرس الحقيقة ويعمل العقل، لأن هذا هو الذي يعني يتوافق مع وحي الله عز وجل الذي احترم الإنسانية وكرم الإنسانية وقدر الإنسانية وقدر عقل الإنسان وجعله معتبرا في جميع النصوص، بحيث أن كل الحقائق التي ترد وجاءت في الوحي العقل السليم يتقبلها ويجد فيها ما لا يمكن أن يجده في غيرها، بما في ذلك الخرافة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل يجب محاربة الخرافة والقضاء عليها. أنا أكرر أن كل ما رآه الناس من أمر من أمور القبور ويسندون ذلك إلى ثقات أو قل ما تشاء في ذلك، هذا يتعارض مع النصوص القطعية الثابتة في كتاب الله عز وجل. هذا لا يمكن أن يحصل لأنه يتعارض مع الابتلاء بالإيمان بالغيب. حينما أقول لا يمكن أن يحصل لا أنفي أن الله على كل شيء قدير، الله عز وجل ستقوم الساعة بأمره كل الساعة وستصبح الدنيا يعني، لكن أن تنسب هذه إلى الله عز وجل وهي لم تحدث فهذا الذي نحذر منه، وهذا الذي نقول إنه من أسباب البلبلة الفكرية بل ومن أسباب الإلحاد. طبعا كعادتنا إن شاء الله سنتناقش بعد هذه المقدمة، ولكن بعد هذا الفاصل اليسير. لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. حياكم الله مرة أخرى وإلى النقاش مباشرة. من تفضل؟ يبدو عند الجميع نقاشات ما شاء الله. تفضلوا يا شيخ. من سيبدأ؟ تفضل يا شيخ. ابدأ أخونا. هل اللي فهمته من المقدمة أن لا يوجد كرامات؟ بل توجد الكرامات، لكنها ليست في هذه المبالغات التي يعني في الساحة الآن. وربما أن فهم الأخ صحيح أنه في مقدمتي قبل قليل يعني كنت مركزا على مسألة نفي الخرافة التي اختلطت بالكرامات. الله عز وجل ممكن أن يعني عمر رضي الله عنه حينما قال يا سارية الجبل مثلا كمثال، هذه كرامة وأشياء أخرى، يعني أنا ما أريد أعدها الآن لكني لا أريد أن يفتح الباب على مصراعي. وبالمناسبة ترى هذا النقطة يا إخوة، يعني حتى لا يعني بعض الناس يمكن يشعر بأننا تكلمنا في أمر يعني بالنسبة له صادم شوي. في عام تقريبا 1411 ناقشت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في هذا الموضوع، كرامات، لا في موضوع القصص التي ترد، لا الكرامات ثابتة، كرامات ما حد ينفيها، لكن ناقشته في موضوع القصص التي يريدها الناس اليوم وبروايات يقولون ثابتة وشهود عيان وناس ثقات، تعرف العبارات التسويقية دي اللي ما تنتهي. انه والله حصل كذا في القبر، حصل كذا في المغسله، وانه والله ناس في مكان وحصل فيه كذا كذا كذا كذا. فقال الشيخ كلام جميل، قال نحن لا ننفي قدره الله عز وجل على هذا كله، لكنه لم يثبت شيء ثبات نستطيع ان نستدل به، نسمع لكن لا ننفي ولا نثبت، الا ان يكون القصه دي مخالفه لنص صريح فلا بد ان ننكر حينها. اما القصص العامه نقول الله اعلم فقط يعني. فمشكور يا اخي على الاستدراك هذا في مكان. نعم انا يعني البعض يستغرب الان، نحن في زمن ربما التكنولوجيا تقدم بشكل كبير، التقدم العلمي والمنطق والتحليل أشياء كثيرة حقيقة، ومع ذلك تجد أنه يتسابق هذا التقدم بالتسابق مع الخرافات وانتشارها. وللأسف نجد هذه الخرافات بالتحديد يعني في دول العربية ودول الخليج، لا حتى يعني الدول الأجنبية يعني قد تقل. أنا أذكر أني رحت أستاجر منزل وأنا كنت أدرس في تقريبا في 1987، فروحت استاجر منزل فوجدت منزل رخيص جدا، رخيص مره، هو منزل كبير تسكنه هذا فسألت صاحب العقار، فيعني جلس يعتذر لي شوي يعني ما يخاف اني يجيني صدمه كذا، قال انه فيها اشباح. قلت بس هذا اللي نبيه. فاستاجرت وسكنت وانبسطت، والله لا شفت اشباح ولا شيء، بس هي موجوده يعني حتى عند ما زود عليك. لا لا لا هو طبعا بالعكس الشاهد رخيص. هذا انه كل البشر هم البشر يا استاذ في اي مكان يعني. فهي موجوده لكن هي توجد لاننا احنا عندنا دين الحق، دين نعيشه يوميا سبحان الله، تلاوه القران، الصلوات الخمس، فاحنا نعيش دين. الاخرين عندهم الدين هوايه، يوم الاحد ممكن تروح الكنيسه، واللي ما يروح يعني ما هنا ذاك الحرص. فلأننا نعيش سبحان الله تترعرع الخرافة عند الخرافيين والقصاصين، ليس عند أهل العلم. نعم. ومن أنار الله عز وجل بصيرته. نعم. صحيح. إذا أذن فكان سؤالي يعني هذه الظاهرة، ظاهرة ازدياد هذه الخرافات وهذا يعني القصص المهولة حقيقة، حتى في ساحات أحيانا بعيدة كل البعد عن الجو الأمني، أو في بعض المناطق في جو ربما حروب أو شيء من هذا القبيل، فتجد انه يعني مثل هذا المثال اللي ذكرته انه يخرج منه رائحه زكيه، تجد انه مبتسم، وهذا الدلاله يعني في بعض المؤشرات انه على صلاح او ما شابه. قد هذه لا تكون في الخرافه، ولكن التبليغ يعني التبهير عليها او ان صح التعبير المبالغه فيها تصل الى مرحله وضع سيناريو وقصه وكانها بالفعل خارقه للعاده. فالسؤال له يعني بداية سؤالي أنه هذه الظاهرة ما أسبابها ظهرت انتشار الخرافة؟ هو أنت جبت المشهد الآن. إيه؟ الناس تقول أن الميت حصل له كذا وكذا وكذا. طيب لو أنكم ركزتم على الخطاب القرآني في هذه الحالة، يعني الله عز وجل يقول لنا في هذه الحالة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صح؟ نعم. هذه آية. لو أن الإنسان استحضر هذه المعاني ما احتاج إلى أنه يقول والله كان فيه ريح زك طيب، وكان ما احتاج. الموضوع أكبر، الجنة أكبر قدام يعني من الأشياء اللي إذا كنت ما أنتم صدق يا بني آدم بالآية فهذه كارثة كبرى الآن. هذه كارثة أكبر من فقدك الميت هذا. إن كنت مصدقا شفت فأنت لا تحتاج أنك تنتظر أنك تشوف منه رائحة زكية ولا تشوف يبتسم. يعني هذه ما أنفيها ترى بالمناسبة، يعني خاصة الابتسامة وردت يعني ما يعني إنه هذه ما ننفيها، يعني فيها نص. لكن مو هو بأي حال تجد لك واحد كافر، يجي واحد يشوف كافر لما ضرب أو قتل أو كذا صارت شفايفه كأنه مبتسم، يشوف الكافر مبتسم يقول طيب يا أخي هذا مبتسم وهذاك المسلم غير مبتسم، ثم يبدأ يتكركب فكره يتكركب إيمانه. ليش نربطه بهذه الظاهرة اللي ما لها علاقة بالواقع أصلا؟ أنت قد بشرت بالآيات بالنص الصريح، فلما تعدل إلى التأويلات ومحاولة إقناع النفس وكذا؟ هذا ضعف يا أستاذ، هذا عند الإنسان اللي يرجع إليه هذا ضعف. وبعدين فيه لوم على الذين لديهم علم ولا يبينونه في مثل هذه المناسبات، يعني ترك فراغ، فهذا الفراغ يملأ بالخرافة. فأنت لما يعني مثلا قراءة هذه الآية وتوضيحها وتفسيرها للناس يعني الناس تعود يقول لك والله تفسير، انا والله عندي ايه بروح شوف تفسيرها، روح شوف تفسير ابن كثير. طيب جزاك الله خير، تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، كله تفسير العين والراس. لكن انت اليوم مثل ما تفضل الاستاذ، انت اليوم عالمك متغير، والقران صالح، القران لا يتغير ولا يتبدل، ودينك صالح لكل زمان ومكان. اقرا النص قراءة لا تتعارض مع الثابت، ولكنها تحاكي الواقع اللي أمامك، حتى لا يتيه ويضيع الإنسان اللي عنده اليوم مستجدات ما يدري كيف يتصرف فيها. نعم. فهذه أمور يا أخوان، يعني عشان ما تكون في فتنة. يجي واحد الآن يقول لك والله مثلا فلان، يجي مثلا يقول لك والله فلان حافظ القرآن لا تأكل الدود جسده مثلا، ثم دفن شخص حافظ القرآن، جاء سيل أو كذا أو حفريات وحفر هذا القبر وجدوا العظام. الذي عنده الفكرة هذه الآن يبي يكون بين مشكلتين داخلية ما راح يصرح بها، إما أن هذا الخبر غير صحيح، أو أن هذا حافظ القرآن وإنما هو حافظ ويمكنه منافق. صحيح. شفت أو كذا. ليش دخلك بالأمور هذه؟ هذه من أمر الله. هذا الرجل منذ أن خرجت روحه من جسده قامت قيامته، قدم إلى ما قدم، أمره عند الله عز وجل. أنت بالنسبة لك تصبح عندك هذه المشاكل، كيف؟ ثم بعدين تبدأ تشك، لا مؤاخذة، ابدأ اللي يشك بالأصول والثوابت اللي أصلاً ما تقبل الجدل، لأنه تزعزع وظن أن كل شيء قابل للزعزعة. فهذه هذا من تقصير أهل العلم، من أن يبينوا للناس الحق ولا يكتمونه. طيب عندما نريد أن نقف عند هذه النقطة تحديدا، يعني الزعزعة والشك في هذا في هذه العقيدة، إذا انتقلنا إلى مشهد ثاني، ألا وهو مشهد تجد مثلا وبالفعل انتشر في التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال شجرة على شكل لا إله إلا الله، طماط مكتوب سبحان الله، مولود مكتوب عليها الله. أنا أريد أن أسأل، كلامك جميل، لو تسمح لي أكمل السؤال بارك الله فيك. هذه المشاهد ولربما وجدتها في بعض المواقع استهزاء، وقد تعمل على برامج فوتوشوب أو غيرها استهزاء بالمسلمين. أحسنت. ألا تعتبر هذه تشويها للإسلام والمسلمين ويعطي ذلك السذاجة؟ أكمل أعتذر أعتذر، ولكن جوابك بالعكس. نعم، أعتبر سذاجة. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. أنت الآن أجبت خيمة ما شاء الله، أخذ الجو علينا. تفضل. لا في مناقشات لا بس ما شاء الله حضارين. بالفعل وجدناها انتشرت في التواصل الاجتماعي بشكل رهيب، وربما يعني نال كثير من الناس الإعجابات والتصديق. نعم، عند بسطاء الناس. سمحت لي وسمح للأخوة، من كلامك يا أخ محسن ومن كلام الأخ أيمن لفت لفتة جميلة، أنه مع تطور العلم تتطور الخرافة. يعني وهنا تكمن خطورة الخرافة. نعم، الخرافة البسيطة الواضحة ينبذها الناس لأنها واضحة، لكن تكمن الخطورة حينما تتلبس الخرافة لبوس العلم ولبوس العقل. ومما ظهر في الآونة الأخيرة يجدر الإشارة له NLP والبرمجة اللغوية العصبية وهذه الأمور الخرافية، وصار الناس يعني يؤمنون ويسلمون لهذا، ويقول لك لا يحتاج أن تعمل، وإنما أرسل ذبذباتك إلى الكون، وظهرت خرافات ما الله بها عليم. فوجب التنبيه على مثل هذا. جزاك الله في هذا السياق. يعني لدي نقطة، يعني البعض ربما بالغ في الحديث عن الخرافة، ووصم الإسلام أو بعض تعاليم الإسلام بأشياء فيها نصوص. نعم. ونحن نعتز بها. مثل ما ذكر. مثل مثلا الرقى الشرعية. يعني يقول هذه خرافة، إيش رقى؟ يعني كيف يستشفي الإنسان بقرآن؟ أو أذكار النوم وأذكار الصباح والمساء. يعني هذه يعني افتئاتات لا نرتضيها. أو كيف تكفي؟ الحمد لله لي كم يوم أنام مثلا، يقول ما أذكر أذكار ولا صار لي أي شيء. يعني كيف يعني نرد على مثل هذا؟ عندك الرقى الشرعية، عندك تفسير الرؤى. تفسير الرؤى مثلاً. نعم، تفسير الرؤى يعني ما شاء الله تبارك الله، بالحارة الواحدة بالحي الواحد تجد لك 30 مفسر ما شاء الله، وهم يمكن بعضهم ما يحفظ قصار السور ولا يعرف، لكن مفسر وجد سوق. ليش؟ لأنه الناس تتصل، والله فلان مفسر أحلام يرى رؤية معينة ثم هذاك يفسرها وكذا. وأنا أقول لكم كثرة النوم في نمط معين لتفسير الأحلام الآن. ما نحب حقيقة موضوع الأحلام أو الرؤى ذي يأخذنا على نعم، لكن نقصد الرقى ومثل هذا. لكن يعني صراحة تزاحم كل من هب ودب على تفسير الرؤى، شفت شيء مؤسف. تزاحم المرتزقة على الرقى أيضا يضع علامة استفهام. صح. صحيح. احنا لن نجامل، احنا الان احنا جالسين في برامج شفافه، ما انت جالسين برامج نعيد ولا نكرر ولا نلقن، احنا ما نلقن، احنا نشخص الان قضيه التفريط، يعني عفوا يعني المبالغه المبالغه في موضوع الرقى واشعار الطرف الاخر بانه عليك ان اذا اعترض على الرقى اذا في مس من الجن. طيب انا يا اخي ما ماني من مقتنع بهلادمي، هذا يقرا علي يعني معقول في مس من الجن؟ هذا هو المس، هو اللي في مس من الجن مو انا. فشوف كيف الان اصبح الضحيه المسكين هذا الذي يعني يقرا يعني يرقى اصبح في مأزق، عليه ان يتقبل. ليش؟ لان هذا الان جاء جو مقدس لازم يقبله. شوف صحيح، هذا هذا هذا الظلم، هذا اللي يخلي الانسان يزهد في دينه. الدين عظيم وقيمه الدين، والدين جميل وحضاري، ماله مال هذه الامراض، هذه امراض يا اخوه والله العظيم امراض تصد الناس عن دين الله عز وجل. طبعا هذا لا يعلم، عشان ما نكرر مسألة الاخ الكريم اخ محمد عنده مشاكل، اي لا ما اسال الاخ، نعم الاخ عمار. عمار يعني لما لا ننفي بالعكس الرقى، النبي صلى الله عليه وسلم اقرها لما لما قرأوا الفاتحه صحيح، نعم، وقال خذوها، لما اخذوا الجعل عليها ايضا خذوها واضربوا لي معكم بسهم، ما ننكر هذا، لكن ايضا لكن ننكر ان يكون الشارع من اوله لاخره من رقاه ومعبرين رؤى، وننكر ايضا ان الشارع الاخر يكون كلهم من يعبر الرؤى، رمايات للرقى تجاريه، نعم، صارت وننكر كاملة. واسعار تختلف ايضا، يعني هذه اشياء حقيقه ما لها وهذا مدخل يعني يا شيخ محسن، ان ايضا مساله الالتباس بالجن وغيرها، ويعني صار حتى في تعظيم لهذه المسائل بشكل كبير، حتى درجة طلعت يعني برامج إعلامية تتحدث هل يعني هل هذا ثبت علميا أو من ناحية يعني ناقشوه حتى من ناحية شرعية، أنه دخول الجن في الإنسان والتحكم به وغيره، حتى يعني في مجموعة من العلماء اختلفوا في هذا الجانب، ولكن أيضا مع هذا المنطق وهذا السلوك يخرج لدينا خرافات أخرى، تعظيم شيء على حساب قدرة الله عز وجل. حتى أحد الكتاب يقول عنوان مقال أتحدى أي جنية تلبسني. لا هو شوف في موقف للوليد بن عبد الملك، نعم، حينما أراد أن يعني يعمل توسعة للجامع الأموي، أو حتى أنه في توسع الجامع، لأن الجامع الأموي بناه عبد الملك بن مروان، فهو أراد أن يوسع الجامع، فكان هناك كنيسة للنصارى فاشتراها منهم وبذل لهم حتى رضوا انه يبيعونه، طبعا لانه تعرف كنيسه النصارى محفوظه في الاسلام صحيح، اذا نعم، ف رضوا، فلما اخذوا الثمن وبدا الهدم ندم النصارى على انهم وافقوا، فقالوا ان نجد في كتبنا ان من يهدم هذه القبه يجن، فالناس توقفوا، اخبروا الوليد، جاء الوليد بنفسه واخذ الفأس، قالوا ماذا يأمرون؟ قال احب ان اجن في الله، وضرب القبه، واذا بها شذر مدر، ولا جن ولا يحزنون، وكمل الوليد خلافته، مات ما صار شيء، يجن يعني يدخل في جن او يصبح مجنون، لا انه يصير مجنون، يعني يصير مجنون، نجد انه يجن يعني يصير يصاب مس من الجن، مات عاقلا، نعم. شوف كم من واحد يعني كم من واحد عزف وتردد وتلكى من ان يقوم بشيء بناء على الخرافه، قيدته الخرافه، قيدته او روعته الخرافه فهرب. يعني هذا الامر لما نبينه يا اخوان والله يصير الدين يعني زي الذهب عند من يتقبله، لازم نصفي هالشوائب والخرافات دي، نبعدها عنا ونلتزم يا اخي، نلتزم بالنص، النص يا جماعه فيه كفايه. تفضل يا شيخ، طولنا عليك. انا اقول الحمد لله ان المشاهدين ما راونا في الفاصل. ليش يعني لا تعلمهم يا اخي؟ لا ساوحي بس ايحاء. الصادم ما قبل الفاصل كانك يعني كاننا فهمنا انك نفيت الكرامه، لكن بعد سؤال صح الاخ الله يجزاك خير، لا تكون صيفنا عليك. لا بعد سؤال الاخ عمار. الحمد لله رضينا، قد رضينا، ما يجزاك خير. انا يعني كاني لمست من كلامك انك تقول ليكن عقولكم نقديه، لا تأتيك سيل من خرافات وملبسة بلبوسات معينة فتقبلها أيا كانت، فاجعل يعني اجعل هناك معايير تقبل بها الشيء وترفض الشيء، أو لا أو يعني لا لا تكذبه ولا تصدقه، يبقى كما هو. الجميل أيضا أنه لا ترتبط الخرافة بالمجتمع المتخلف. ذكرت أنت المجتمع البريطاني، اليابان، يعني قمة الحضارة، قمة الصناعة، قمة التقنية، ومع ذلك عندهم خرافات، يعبدون أصنام، يعبدون مساقط مياه، يعبدون أشياء أخرى لا تقال. الآن خرج لنا الكتاب هذا عن السر، اللي يقول سماه خرافة السر في عصر العلم، يعني حتى بعض المخصصين في الدبدب على السر، على السر. خرافة السر هو الرد على السر. إيه خرافة، أنا قصدي كتاب خرافة السر يرد على هذه الخرافة، إنه السر هذا خرافة، بل إنهم متخصصين في الفيزياء والدبدبات. نعم. كما الأخ اللي في الكويت العتيبي يقول هذه خرافة، علم زائف سموها سودو ساينس أظن، وسماها المتدرج الجدد. أنا أقصد أنه سبحان الله، يعني جميل إيراد هذا الأمر في الكتاب أن الخرافة لا تنقطع، يعني وصلنا إلى قمة العلم ولم تنقطع الخرافة. أضف إلى ذلك، وطبعا الحقيقة الحلقة لا تتسع، لأنه طبعا موضوع الخرافة خرافي خرافي أسطوري. أضف إلى ذلك قضية السحر، يعني السحر الحقيقي لا يشكل شيئا من السحر الواقع عند الناس. كل من اختلف هو زوجته على ملح الطعام، على ملح الغداء، او تهاوشوا وصارت مشكله، راح قال انا مسحور. مسحور يعني 90 او نقول 95% من المشاكل الزوجيه دائما يقفز احد الاطراف الى السحر. السحر هذا اخر شيء يفكرون فيه، السحر والعين. لا، السحر او العين، لاحظ السحر والعين، طبعا العين حق والسحر حق، لكن في النطاق. نعم، في النطاق. الله عز وجل يقول وجاءوا بسحر عظيم، خلاص وجاءوا بسحر عظيم، وقال في آية أخرى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهو حقيقة وخيال، والعين حق. فهذه ما نختلف فيها، لكن نختلف وبقوة عمن يجعل يعني كل حوادث عالمنا اليوم مرتبطة أما بالخرافة أو بالسحر أو بالعين. يا أخ محسن تسمح لي، أنت جميل بعد قلت كلام جميل، الاحتراز، أنك تبني إيمانك وقوة يقينك على قصة، فتبني على هشاشة. نعم، ممكن صحيح. يأتي هذا، ممكن تكتشف بعد ثلاث أيام أن صاحب القصة يقول أنا أكذب عليك، أنا لم تصل، أنا أردت أن أجعلها يعني كلام مجالس أو شائعة تدور بين الناس، ثم تقول لها أنا بنيت عليها يعني شيء، ثم انهدم هذا الشيء. يعني انت ذكرت انه لا تكثروا من ايراد كرامات وخرافات كثيره ايا كانت، سواء سمرتها كرامه او هي في الاصل خرافه، ثم تبنون ايمانا ويقينا على اساس هش يسقط هذا الاساس، هذا الاساس لاي امر. فماذا تفعل؟ تقول يعني ما في عام 1395 هجري تقريبا، انا كنت ادرس في المتوسطه، يعني طفل في أول متوسط، فشاع في المجتمع إشاعة، كل اللي عاشوا الآن يعرفون هالإشاعة هذه، أنها خرجت دابة، وأن الدابة هذه طولها يعني كيلو متر، وأن الدابة، وما زلت لحين إلى الآن أنا أعيش هالرعب، إلى الآن أعيش رعب الدابة هذه. القطار ما يوصل كيلو. 1975 ميلادي يعني تقريبا. فين هذا، في الرياض ولا في المملكة كلها طلعت الدابة هذه، كل الأشياء وصلت المملكة، هي المملكة كل الناس، وذكروا انه تمر المدن كلها يعني. وشوف لاحظ كيف نسج القصة اللي خليك تصدقها، كل المدن يقولون انه فلما خرجت هذه الدابة، شو حتى انا اندمجت بالدور وانا اروي لكم القصة، فلما خرجت هذه الدابة قالوا ما الحل، فجاءوا بعض العلماء وكذا، ما نفع، فعالم واحد لما وقف عندها تلت هذه الدابة، قول الله عز وجل أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، من علامات الساعة. طبعا لا طلع دابة ولا شيء، الدواب هم الذين صدقوا صاحب الخرافة، وليس صاحب الخرافة، صاحب الخرافة ليس بدابة، إنما الدواب الذين صدقوه. فتصور مثل هذه الخرافة يعني في ذلك الوقت، شوف من عام من ذاك السنين وما زلت أذكرها وكأنها حقيقة أمامي، لأنها جاءت في عصر في مرحلة الطفولة، والإنسان يتلقى كل شيء. شوف تخيل الآن حينما يضخ على فلذات أكبادنا أبنائنا وبناتنا مثل هذه الخرافات، شفت يعني كثر الله خيرهم أنهم متمسكين بإيمانهم مع تقصير العالم ومع جفاء المجتمع ومع نسيان المصلحين لهذا الشأن. إذا ذنت لي يا أخي، أبغى أحاول ألم شتات الكلام يمكن إذا تأذن لي. لا هو الآن حلقة خرافة فلو تشتت يعني شتت ممتاز. لا أنا كنت يعني خلاصة الكلام اللي أريد يعني يمكن يصل لنا كلنا أنه التعامل مع الخرافة وشأنه وشأن التعامل مع أي شيء يقع بين طرفين إفراط وتفريط. نعم. فناس يفرطون في محاربة الخرافة لدرجة ينفون أمور واقعية. نعم. حقيقية كالسحر. نعم. والعين. وناس ينفون هذه. صح. الأمور يبالغون فيها لدرجة أنه يقول نمشي على الماء ونطير على الهواء. فالتعامل في ضوء الكتاب والسنة مع هذه الأمور بالنص الصحيح لن يتعارض مع العقل الصريح. جميل. هذا هو. نعم. أنا أعقب عن مسألة عندما نتحدث عن خرافة إذا تحدثنا عن يعني في ميزان المجتمع الغير مسلم فمنهم تجدهم يقسم إلى قسمين لربما يقسم إلى قسمين قسم يؤمن بالعلمية والمنطق والدلائل والبرهان ولا يؤمن بشيء أي شيء خرافات وخيالات ويعني قصص خيالية ومنهم من يؤمن بشكل كلي أو جله يؤمن بالخرافات فالإسلام أين موقعه وكيف دورنا ما دورنا نحن في مخاطبة هؤلاء نكفر بالخرافة ونؤمن بالحقيقة نكفر ببساطة يعني نعم. لا نعم. لا نكفر بكل ملة تتعارض مع شرع الله عز وجل. نعم. ونكتفي بشرع الله عز وجل وبكتاب الله عز وجل يعني هذا هو الحل هذا هو الحل هذا اللي ندعو إليه من يدعو إليه كل الناس من الأنبياء إلى الصالحين إلى المصلحين إلى الدعاة إلى قيام الساعة هذا هو هذا هو الإصلاح الذي يدعى إليه في لفتة إذا سمحت لي فيها أخ محسن لفتة عن الموضوع الخرافة إذا كان بقي في الحلقة وقت أنه كيف تبدأ تتسلل الخرافة بجوانب أحيانا شرعية تعطيها مسوغات فسبحان الله لما أشركوا مشركين قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني قالوا نحن نعبد الله لكن هذه ليست نعرف أنها لا تتصرف وليست خالقة ولكن ألبسوها لباس معين ومن هنا بدأ انتشار خرافة الشرك والعبادة الأصنام والأوثان نسأل الله السلام أنا أحب أن أختم بخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما حطم الأصنام ويعني قال لهم أقام عليهم الحجة أقام عليهم الحجة يعني فليتكلموا لينطقوا لا ينطقون يعني أف لكم ولما تعبدون من قال فعله كبيرهم هذا فجعلهم هم ينطقون هم ينطقون بالحقيقة قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قصة جميلة ليتنا بدأنا فيها أي نعم الحمد لله يعني وهو البداية والنهاية إن شاء الله إن شاء الله المسك في الأول والأخير أنا أتفضل يا شيخ أقول المسك في الأول والأخير على كل حال يبقى عالم الخرافة نهائي يعني عفوا لا نهائي لا نهائي يبقى عالم الخرافة باب مفتوح لكن نحن نغلق هذا الباب بكامله ونستغني عنه بكامله ولا ما نقول ما نحتاجه بل يجب أن نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ونشهد أن الخرافة باطل وأن يعني تبرير كثير مما يحدث حولنا على أشياء غامضة من سحر وعين بشكل مطلق أنه باطل وأن الحل هو الفرار إلى الله والرجوع إلى الله عز وجل إلى كتاب الله عز وجل إلى هذه الآيات التي أقرأها في كل نهاية حلقة وأعلم أنه يجب أن نقرأها ونواصل القراءة كي ترسخ في أذهاننا ولنعلم أن هناك من الآيات الكثير الكثير من إذا كرر مثل هذا التكرار في كل حلقة أنه سيرسخ في أذهان الكبار والصغار وأن الإنسان مع التنبيه والتذكير بهذه الآيات وغيرها سيشعر وكأنها نزلت لأول مرة وكأنها نزلت عليه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخ